بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلوم السلفية تقدم. فلا وجه إذن لإنكار أبنائنا السلفيين عندكم على الآخرين الذين يدرسون في المدارس المختلفة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أنا لو ظهرت في التلفاز عندي شروط، ما كل شخص أرغب مشاركته في النجوم، ما كل شخص، أنا أختار شاركني فلان وفلان، والمدير إذا كان توجه فحبت الله فمكن يدير لا عندك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لو تنافس سني ومبتدع، فالسني ضعيف يحتاج الى من يعاونه، والمبتدع ذا قوي، فنحن ننتخب من السني. المهم المصلحه فهي ضروره. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. المجموع المفيد للفتاوى المنحرفة الصادرة من الجابر عبيد. فلتستحي يا عبيد ما كفى ما قد مضى قل المزيد ترمقه، فالانتخاب جهرة أجبته والاختلاط بالنساء يلحق، وصدكم على حساب فتنة عن دارنا لكن ذا تكدق. وكم رأى العباد من تخبط كذا اختلاط فيكم محقق، وحثكم على الخروج رغبة أيرتضيه جاهل أم أحمق. أين البديل يا عبيد عندكم أعند قوم في الردى تعمقوا؟ فلا جزاف منكم ويا له من منكر لباب سد يطرق. فلا بيان سقته لما أرى من زوركم ولم أكن مدقق. ما مدى إجلال عبيد الجابري للصالحين ابتداء بأنبياء الله ورسله وهكذا الصحابة والسلف الكرام وأهل العلم الأعلام وسائر الصالحين وأهل الإسلام المؤمنين؟ هل يفتي عبيد الجابري بتعاطي شيء من الربا؟ ما هو موقف عبيد الجابري من الدراسة عند أهل البدع ومخالطتهم والأخذ عنهم؟ هل يرى عبيد الجابري إنساء الجمعيات والدخول تحت مظلة الجماعات المبتدعة؟ ما هو رأي الجابري في الدش والتلفاز ومشاهدة مباريات كرة القدم واللعب الإلكترونية والرسوم المتحركة؟ عبيد الجابري وبعض المنكرات الفاصلة في المدارس من اختلاط وموسيقى. عبيد الجابري والعيش في أوروبا. عبيد الجابري والانتخابات. عبيد الجابري وحل السحر بالسحر. كيف حال الجابري في باب التكفير؟ الجابري والتوسع في الضرورات. هل الجابري ثقة في أقواله ونقله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الشريط السادس من أشرطة السنة، وفيه مجموع للفتاوى الحزبية التمييعية وبعض الضلالات المنهجية التي صدرت من عبيد الجابري هداه الله. نقدمها نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونبدأ بكلمة منهجية لفضيلة الوالد العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. وتعلم العلم الناطق المستمد من كتاب الله وسنة رسول الله الذي يساعدنا على هذا الثبات والاستقامة على دين الله الحق. وحقي أبنائي وإخواني بطلب الحق والبحث عنه في كل قضية مرتبايا، سواء كانت اتفاقية أو كانت سياسية. فالمؤمن الذي يريد وجه الله والدار الآخرة لا ترتاح نفسه ولا يستريح ضميره إلا بعد أن يصل إلى الحق، ولكن في قضايا الخلاف وفي أوقات الفتن فلا يتحرك أي حركة على أساس إلا الحق وعلى علم وبصيرة. واختلف شخصان ولو كان أبوه أو شيخه فلا يجوز له أن ينحاز له أو عليه حتى يدرس الأمور ويعرفها على حقيقتها تماما، ثم بعد ذلك يحدد موقفه ويقف إلى جانب الحق الذي تبين له. هذا الذي يجب على المسلم، وما عدا ذلك فإنه من أساليب الجاهلية ومن التعصبات الباطلة الجاهلية، لا يتليق أن بمسلم ولا يجوز أن يسير على هذا الدرب السيء. فيا أبناءنا ويا إخواننا أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بما ذكرت من حب الحق وتطلبه من مظانه ومواطنه حتى تصل الحقيقة. وأوصي أبنائي وإخواني باحترام المنهج السلفي والثبات عليه واحترام علمائه، وإذا قالوا حقا فلا يجوز مخالفتهم. إذا تكلموا في قضية وساقوا عليها الأدلة فلا عذر لأحد في مخالفتهم، ولا يجوز لأحد أن يتوقف أي حال. فإن هذا فعل أهل الأهواء الساعين في إسقاط المنهج السلفي وإسقاط علمائه وفي قضايا الجرح والتعديل. يكفي للجرح أن يصدر من عالم واحد، ويكفي في التعديل أن يصدر من عالم واحد. فإذا اختلف عالمان صادقان معتبران منزهان عن الهوى في شخص ما، فإن الواجب على من عداهما من حملة العلم أن يتبينوا من الجارح ويطلبوا منه الدليل. فإذا قدم الدليل فيجب عليهم التسليم بهذا الدليل والتسليم بهذه الحجة. فإذا عارض المعدد أو غيره فإنه يسقط، هذا الذي يرد الحجة يسقط على أم رأسه وتسقط عدالته ولا يؤتمن على دين الله. لو أن عالما واحدا جاء بالحجة والبرهان وخالفه العشرات لا بالباطل وبالكذب وبالحيل فلا يسمع لهم. هذه قواعد البحر التعديل أو قواعد البحر التعديل التي تلزمنا في مثل هذه الفتن. فإنسان يجرحه عشرات العلماء ويسوقون الحجج على باطله وأضاليله وفتنته، ثم لا يسمع لهم بعض الناس بحجة أنه ما تبين الحق، هذا أمر لا يجوز، لا يجوز في دين الله. اذا فلنأتي الى كتب الترجمه والتعديل ونقف عند كل ترجمه ونقول والله ما تبين لي، ونقف عند اي عقيده ونقول والله ما تبين لي. فلا بين الروافض والسلفيين او بين الروافض والجهميه او بين السلفيين والمعتزله او بين السلفيين والخوارج او بين السلفيين والمرجئه او بين السلفيين والصوفيه، يقول واحد والله ما تبين لي، لا يقبل منه هذا الاسلوب. وإذا اختلف اثنان من السلفيين والحجة مع أحدهما فيجب أن أوصف إلى جانب صاحب الحجة، فأوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالعدل والإنصاف والبعد عن التعصبات العمياء واتباع الهوى، ومن أضل مما اتبع هواه، ورد الصدق جريمة. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. تكذب بالحق من شأن أهل الضلال ومن شأن الكفار ومن شأن الروافض. يقول الشيخ الإسلام في ورث الروافض: ليس هناك طائفة يعني تود الصدق وتصدق الكذب مثل الروافض. فالآن يجب على من ينتمي إلى المنهج السلفي أن يربأ بنفسه عن سلوك هذه المذاهب الفاسدة، التعصب الأعمى، التعصب الجاهلي، ورد الحق من أجل فلان وفلان. والله لو كان من كبار العلماء ومن كبار أمة السنة وأخطأ لما يجوز لك أن ترد الحق. كذب الجهلاء والمعروفين بالكذب والمعروفين بالفتن، كيف تقف إلى جانبهم؟ هذا ما لا يليق بمسلم، فضلا عن السلفي. وما معنى الدعاء السلفية؟ كنت تتعصب بالجهل والهواء، ما معنى هذا؟ بارك الله فيكم، دعوها فإنها ممكنة، وابحثوا عن الحق وخذوا به واشتغلوا به ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإذا جاءك علماء يا أخي، ولو عالم واحد ولو عالمين ولا ثلاثة، جاءك بحق فلا يجوز لك أن تترد في قبوله. جاءك بالحق المطلوب بالحج والبرهان، إذا جاءك بس مجرد الدعاء فلا تقبل، لكن إذا جاءك بالحق المطلوب بالحج والبرهان فإن ردك له رد بالصدق وتكذيب بالصدق وتكذيب بالحق، ولا أظلم ولا أجهل ممن هذا حاله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا باتباع الحق، وأن يبعد عنا الفتن، وأن يؤلف بين القلوب عن الحق. أسأل الله حتى ذلك. إن ربنا لكم الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه: هذا الشريط يضم بعض الفتاوى المنحرفة لعبيد الجابري، ولم نستقصي كل فتاويه، وأيضا وضعنا بعض الردود عليها من كلام العلماء، وقد توجد بعض الفتاوى دون رد، وذلك إما لعدم وجود رد صوتي لقصور بحثنا، وإما لوضوح ضلالها. ومن أراد الاستزادة والتفصيل فليرجع إلى كتاب أخينا الشيخ يوسف الجزائري حفظه الله تعالى في الرد على الحرافات الجابري المسمى بالحجج الكاشفة عن فتنة الجابري وضلالاته السائفة. وأمر آخر: ما قد يسمعه إخواننا الكرام من كلام لنا إنما هو عبارات أخذتها من تعليقات العلماء وطلاب العلم الذين وقفوا على ضلالات الجابري. تعليق مروان العسيري. الأمر الأول: ما مدى إجلال عبيد الجابري للصالحين ابتداء بأنبياء الله ورسله وهكذا الصحابة والسلف الكرام وأهل العلم الأعلام وسائر الصالحين وأهل الإسلام المؤمنين؟ استمع حفظك الله. شيخنا الآن أحد الإخوان طلاب العلم يقول: الإخوان قد تسلطوا على المسائل الأوقاف، وهم إذا عرضوا على أحد إخواننا السلفيين المشاركة معهم سواء كان في تولية مناصب أو يعني تولية خطباء أو مدرسين، هل يستجيبوا للإخوان ونحن تحت ظل الدولة؟ نعم تحت ظل الدولة، لكن الأوقاف يا شيخ هم من الإخوان المسلمين، يعني أنت تحت مظلة الإخوان المسلمين. أقول يوسف صلى الله عليه وسلم عمل في مظلة عزيز مصر، وعزيز مصر كافر، فما كان يوسف صلى الله عليه وسلم يقيم العدل كله، ولكن يقيم ما استطاع. كيف يكون هذا ويوسف صلى الله عليه وسلم حكم بشريعته ولم يحكم بشريعة الكافر كما قال الشيخ الألباني رحمه الله؟ فيوسف عليه السلام ما سلك طريقا ليصل إلى هدف وإلى مكان رفيع، ولا خطر في باله هذا الشيء، وإنما ربنا عز وجل قدر عليه هذه الحوادث المتعددة الأشكال حتى استطاعه الملك بنفسه وجعله وزيرا على دولته، فأخذ يحكم بشريعته بوحي ربه وليس بشريعة الكافر، وإليك رد لفضيلة الشيخ الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الفجور حفظه الله على هذه المقولة. سائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ يوسف عليه الصلاة والسلام ما عدل كاملا إنما عدل فيما استطاع، هذا لا يعبر به عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، فهو بلغ ما أمر به، وقد قال الله عز وجل: ما من نبي إلا أوتي ما آمن على مثله البشر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ولقد جاءكم يوسف البنين ما زلتم في شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم أن يبعث الله من بعده رسولا، هذا يدل أنه بلغ وأتى بالحق. وما من نبي إلا ويكون له حواريون وأنصار يأخذون سنته ويهتدون بهديه، ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون حديث. سأل الأنبياء أقاموا ما أمرهم الله عز وجل به: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ومن الناس من يستجيب ومنهم من لا يستجيب. وهذه دعوة إبراهيم ودعوة نوح ودعوة موسى وعيسى، وسائر الأنبياء بين أيديكم في كتاب الله، والله يقول: إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة في عاد وثمود، إذ جاءتهم رسل بين أيديهم خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله، قالوا لك يا ربنا لأنزل ملائكة فإنا ما أرسلتم به كافرون. فهو كغيره من الأنبياء والمرسلين أقام ما أمر الله عز وجل به، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. وكانت الدولة شركية، سجونها كما ذكر الله عز وجل عن يوسف أنه عليه الصلاة والسلام دعاهم: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا يدل أنهم كانوا يعبدون غير الله، وأنه دعاهم وأقام ما أمر الله عز وجل به. فهذا كلام عنه كما يصرح به بعض الناس احتكار دعوته أنه ما أقام دعوته، وما كذلك أيضا إنما عدل في بعض الأمور، عدل في دين الله وأقام دين الله، من هم من استجاب منهم من أعرض. استمع حفظك الله. والقائد هو كلما أحدث فتنة يجب التبتعد، كلما أحدث فتنة، لأن حتى لو أن صحيح البخاري أحدث فتنة أنفتنا عنه، وكنا في بلد صحيح البخاري يحدث فيها فتنة ويحدث فيها مفاسد، فنحن زرعا للمكتبة يوسف عليه السلام. فبقائد عقل. استمع حفظك الله. أموت أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على تلك الحال، خشية أن يموت هو أو يموت رسول الله وهو مهجور، لأنه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا، ومات ضالا مضلا إلا أن ينزل الله عنه عفوه، ومات ضالا مضلا إلا أن ينزل الله عنه عفوه، ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقي مهجورا حتى يموت هو، لأنه قد ينقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل بأن الجابرية قد تاب من هذا الكلام، فنقول إنه لما نوقف الجابري أظهر أن هذه الكلمة مهمة فتراجع عنها واستبدلها بقوله خشي أن يموت على الضلال. فتأمل أخي الكريم هذا الكلام الواضح بالطعن، جعله موهما عنادا وتكبرا أن يرجع عن الخطأ فجل مرة أخرى، والموفق من وفقه الله. وإليك رد أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح المحيداني عضوا هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية على هاتين الضلالتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. بارك الله في علمك يا شيخ وفي جهودكم. يا شيخ عندنا مسألة شيء تسمح؟ الشيخ يقول أحدهم في شريط له يقول وهو يشرح في قصة كعب بن مالك، يقول خشي أن يموت هو أي كعب بن مالك أو يموت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مهجور، لأنه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا مات ضالا مضلا إلا أن ينزل الله عليه عفو. لو مات يا شيخ نكمل لك صح؟ نكمل لك هذا نعم. ويقول ايضا يا شيخ البارحة الامس قبل ان سألتك ولم اسمع، ويقول وقاعدة كل ما احدث فتنة يجب الكف عنه، حتى لو ان صحيح البخاري احدث فتنة امسكنا عن نشره. لو كنا في بلد صحيح البخاري يحدث فيه فتنة نعم يا شيخ هذا يقول واحد في المدينة داعي يقال له عبيد بن عبد الله الجابري نعم يا شيخ منشور هذه مكالمة نعم يا شيخ حياك الله شيخ فوزان. الشيخ يقول أحدهم في شارب يقول على كعب بن مالك خشي أن يموت هو أو يموت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مهجور، لأنه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا مات ضالا مضلا إلا أن ينظر الله عليه عفو، ولو مات الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يا شيخ من هو الذي يقول الكلام هذا؟ عبيد بن عبد الله الجابري. نعم كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. الشيخ عندي سؤال سمح؟ الشيخ هل هذه قاعدة صحيحة أم خطأ؟ قاعدة يقول هذا في مكالمة له في شريط قال القاعدة كل ما أحدث فتنة يجب الكف عنه، حتى أن لو أن صحيح البخاري أحدث فتنة أمسكنا عن نصره، ولو كنا في بلد صحيح البخاري يحدث فيه فتنة ويحدث فيه مفاسد ونحن برأة للمفسدة نمسك عن توزيع، هذه قاعدة عامة، هل هذه صحيحة؟ صحيحة، هذه قاعدة فاسدة. نعم هذه فاسدة، هذه قطعة. أول شيء لا يمكن أن سلام الرسول يحدث فتنة. نعم سلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحدث فتنة، الفتنة في طرح سلام الرسول. نعم شيخ. نعم هذا يعرف البخاري حفظك الله. سبحان الله ما سلم من الجابري حتى أئمة الحديث وعلماء السلف، فنسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني عبيد الجابري وحل السحر بالسحر. استمع حفظك الله. سؤاله قال وصفت بعمل ساحر وكيد حاسد حيث فقدت العمل والمال والزوجة مؤخرا صارت تكرهني كرها شديدا بدأت أتعالج ولله الحمد حلما بأنني مستقيم ولله الحمد. السؤال الأول هل يجوز لي قتل الساحر بعد أن علمت أنه هو من عمل هذا العمل حلما بأنه لا يوجد قانون يحرم السحر؟ السؤال الثاني هل يجوز لي أن أطلب فيه أو أطلب منه فك السحر؟ السؤال الثالث هل زوجتي آثمة بعد أن علمت بمرضي وسبب فراقنا ولم تقف إلى جانبي علما بأنه توسط أهل الخير للصلح فلم يوفقوا؟ أرجو أن تدعو لي بالشفاء وأن يجمعني الله بزوجتي جزاك الله خيرا. أولا يا بني لا تسرب على زوجك فأظن العمل طالها منه ما طالك أنت، نالت من السحر ما نالت أنت. وثانيا لا يحل لك قتل الساحر، فإن كنت صادقا في دعواك على فلان أنه سحرك، إن كنت صادقا في دعواك أن فلان من الناس سحرك وعندك البينة فارفع أمرك، ترفع أمرك إلى الدوائر الشرعية في بلدك، وما أظنها إلا وتوصفك إن شاء الله تعالى، ما أظنها إلا وتوصفك وتأخذ حق. الأمر الأخير إذا كنت تعرف هذا الساحر معرفة تامة وعندك بينة أو تعلم أنه سيقر بسحرك تطلب منه شخصيا هو حل سحرك، تطلب منه حل سحرك ولو دفعت له مالا، هذا يجوز لك إن شاء الله. وليست قاعدة لا تظن أني أفتي بحل السحر من قبل الساحر على الإطلاق، لا معاذ الله. أقول مكررا إذا عرفنا أن فلانا سحر عمرا وقدرنا فإن نطلب من فلان الساحر هذا أن يحل السحر عن من؟ عن عمر، فهو من باب مطالبة المفسد لإصلاح ماذا؟ ما أفسده. أما أنها قاعدة عامة أرجوكم لا أبيح أن ينقل عني هذا، أنا لا أفتي بجواز حل السحر من قبل ساحر، لا، الفتوى مقيدة وما أظنكم إلا وعيتموها. واضحة؟ نعم. استمع حفظك الله. السؤال الخامس سائلة من ليبيا تقول تكلم في اللقاء الماضي شيخنا عبيد عن نوع من السحر وأنا مصابة به وهو السحر التشبيه أو الشرط، وهو عبارة عن ألفاظ أتلفظ بها مع أكل سبع تمرات والمرأة التي قامت بعمل هذا العمل لا زالت على قيد الحياة وتابت، فكيف لي أن أقوم بفك السحر؟ هل أطلب منها هي أم يكون عن طريق قراءة القرآن؟ يظهر أنك فهمت جوابي في الحلقة الماضية، والجديد هو سؤالك عن واحد من شيئين، الاكتفاء بالرقية أو الذهاب إلى هذه الساحرة. أقول أولا استعمل الرقية مع السبع التمرات من تمرات المدينة، والمجنبون يقولون يوصون بصبر من أكلها نصف ساعة على الأقل فلا يعقبها بطعام ولا شراب حتى الماء، فإن أعياك الأمر ولم يذهب ما بك فلا مانع إن شاء الله أن تذهبي إلى هذه، لأن من توبتها أن تفك ما أصابتك به من شيء. ولولا توبتها لقلت سلموها لولي الأمر، لكن ما دامت قد تابت فنسأل الله أن يعفو عنا وعنها. سيأتيك أخ الكريم بيان من عبيد الجابري عن كيفية حل السحر، وأنه يكون بسحر آخر وكفر آخر شرك آخر. استمع حفظك الله. شفنا تعقيبا على السؤال الخامس لسحر السحر، إحدى السائلات أو أحد السائلين يقول بالنسبة للأسئلة التي سألت أو سئلت على سحر التسحير، إذا ذهبت إلى التي سحرت إذا ذهبت إلى التي سحرتها سوف تفكه بسحر أي طلاسم، فهل هذا جائز؟ سبق الجواب مني في الأسئلة المغربية أن هذا من باب أن التفصيل في هذه المسألة، التفصيل في هذه المسألة وليست وهي خاصة وليست قاعدة عامة، أن كل من أعياه الأمر ولم يستفد من الرقية يذهب إلى من سحر. بل قلت هناك ولعلي قلته في الحلقة الماضية لا أدري أنه يفك سحرة إذا قدر على الساحر، يلزم بفك سحره ويسلم إلى ولي الأمر لينفذ فيه الحكم الشرعي. لكن هذه المرأة كما ذكرت السائلة أنها تابت من سحرها، ولهذا أقول لا يجب تسليمها إلى ولي الأمر، بل لا أرى تسليمها إلى ولي الأمر لأنها تائبة والتوبة تجب ما قبلها. لكن إذا كانت تائبة يا شيخ، لكن الطريقة الوحيدة لفك السحر في طلاسم، هو معروف أن الساحر لا يفك السحر إلا بسحر، هذا شيء مسلم به، وما أبدا الساحر لا يفك السحر إلا بسحر مثله، هذا شيء معروف. وابن القيم رحمه الله ذكر في النشرة هذا، أن من أنواع النشرة فك السحر بسحر مثله، وهذا بين في أكثر من موطن، وضمنها قبل عدة أسابيع بالأسئلة المغربية وهي تبث سحر. هذا أولا ضرورة، وثانيا لمن أعياه السحر ولم يستفد من الرقية أو لم يجد من يرقيه أيضا أضيف هنا، والثالث أنه يسلم إلى ولي الأمر، هذا حكم عام. لكن الساحرة المرأة في هذه كما هو صريح سؤالها أنها قد تابت. استمع حفظك الله. أما بعد، فقد كان مني جواب ليلة الاثنين الماضي مساء الأحد أذيع من موقع ميراث الأنبياء خلاصة أني أفتيت امرأة مبتلاة بالتصحيح وهو ما يسميه العامة ربط المرأة، وذكرت تلك المرأة أن ساحرتها قد تابت فأوصيتها بالرقية، وضمن الجواب قلت لها لا مانع من ذهابك إلى تلك الساحرة التي قد تابت. وبعد النظر الجاد والتأمل المستفيض أقول لك يا ابنتي عليك بالرقية مع الصبر والاحتساب، وإن طال عليك الأمر. وثانيا أوصيك بعلاج مجرب، وهو أن تحضري 7 ورقات من السدر الأخضر ثم ترضخيها بالطاحونة أو بين حجرين، ثم تخلطيها في ماء ما يقارب اللتر، وتصبينها على جسمك صباحا ومساء، فسوف يذهب مع الدعاء سوف يذهب الله عنك ما بك إن شاء الله، وتعودين صحيحة سليمة معافى. وإياك أن تذهب إلى تلك المرأة التي تابت، فإنه فتنة لها وفتح باب للسحرة ومن يتعاهدون، فيمكن لكل ساحر أن يقول أنا تبت

فهل يجوز لهذا الشاب ان يشتغل يعني هذا يعني الاخ هذا ماذا يباع ما عمله في المصرف ما هو يعمل في المصرف يا شيخ وهذا المصرف ربوي ماذا يعمل عمله ما هو والله يا شيخ بارك الله فيك انا لا اعلم ولكن انت سالت عن شيء لا تدري عنه ما يا شيخ بارك الله فيك لدي عن لدي المصارف الربويه لها اعمال اخرى ليست ربا لها اعمال اخرى ليست ربويه تقصد اعمالها مختلفه وبناء على هذا فإن راتب الأخ حلال ولكم أن تواكلوه وتشاربوه هو يسأل الشيخ هل يشترك مع أخيه لشراء سيارة أو إقامة عرس مع أخيه شيخ لا معنى استمع حفظك الله توفي رجل وترك عمارة مؤجرة من طرف البنك واتفق الورثة على أن يأخذ مبلغ الإيجار كل شهر أحدهم فيسأل أحدهم عن حكم أخذ هذا المال لأن المكتري هو البنك هذا راجع إليهم إذا اتفقوا جميعا كلهم ذكورهم وإناثهم بما فيهم الزوجة أو الزوجات فلا مانع من ذلك لأن هذا المال أصبح لهم لكن بعد تسديد الديون فتسدد الديون التي على ثاني ثم بعد ذلك الورثة إن شاءوا اقتسموا اقتسموا الأجرة كما يقتسمون غيرها على ما أمر الله عز وجل وإن شاءوا جعلوها لواحد منهم شهر أو أكثر أو كل مرة يأخذها واحد منهم هذا أمر راجع إليهم لكن كما قدمت باتفاق الجميع ما عدا القصر الذين لم يبلغوا الرشد من ذكور وإناث فحقهم يحفظ ولا يشمله هذا الاتفاق نعم الشيخ الإجارة يعني يأخذونها من البنك البنك هو المكتري لهذا العمارة هو هذا هو كلامي على هذا على الإرث عامة سواء تأجير هذا أجرة هذه العمارة من قبل البنك أو غيره الغافر الذي لم يبلغ الرشد من الذكور والإناث يحفظ حقه نعم ولا يدخل من هذا الاتفاق وضحت لك نعم الشيخ نعم استمع حفظك الله هل يجوز العمل كحارس في بنك الربوي علما ان هذا الحارس تابع لشركة اخرى ليست بنكية لكن بينها وبين البنك عقد مقابل توفير الحراسة للبنك وهل هذه الحراسة تدخل في حماية اموال المسلمين اقول هو ما دام يعمل في شركة ياخذ راتبه من الشركة ولا ياخذه من البنك بقي امر تلك الشركة فان كان البنك كل امواله من الربا وليس فيها شيء من الكسب الحلال فهذا لا يجوز التعاقد به وان كان اموال البنك خليطه فيها ربا وغيره فلا مانع من العمل لا مانع من التعاقد معه نعم ويكون مال هذا الحارس من الكسب الحلال ان شاء الله تعالى نعم اما انه والحارس لا ينبغي ننبش فإذا بعث حارس لحراسة مؤسسة لا يعني لا يجب عليه أن يسأل عن حالها نعم لكن كونه يتورع من حراسة بنك الربوي ويريد الاحتياط لدينه فلا مانع أن يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر نعم استمع حفظك الله سارق يعمل مع الشركة أحيانا يكلفونه بوضع المال في حساب البنك هل عليه إثم في ذلك؟ لا بأس عليه هو ليس مسؤولا عن هذا هو على المحافظة على هذا المال حتى يودعه في البنك وإليك جواب من علامة الشام ومحدث العصر صاحب منهج التصفية والتربية محمد الألباني قدس الله روحه نعم عليكم السلام أهلا مرحبا بمحمد أقول لك أهلا بمحمد هاكي معروف أن الرجل لا يجوز له العمل في البنوك الربوية لكن هناك إشكالية هل يبقى في عمله ويبحث عن عمل آخر أم يتخلى عن عمله غير مشروع ويبقى يبحث عن عمل آخر مع العلم أن هناك أجمل حاجة

أن أوفي في السجن. وكان من تفاصيل نفسي في السجن قصته مع الرجلين، أخيرا أحدهما قتل والآخر صار ساقيا للملك. وكما تعلمون رأى الملك تلك الرؤيا، إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخره، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا أدراس أحلام وما نحن بتأويل الأحلام يعلمين. قال الذي ذكر بعد أمة، قال الذي منه وذكر بعد أمة أنا أنبئكم فأرسلوا يوسف أي الصديق أبنا أتنا في سبع بقرات ما إلى آخره، نقل الفتوى هذه إلى الملك عجبه وقال ائتوني به أستخلصه لنفسي. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حبيب عليه. فيوسف عليه السلام ما سلك طريقا ليصل إلى هدف وإلى مكان رفيع ولا خطر في باله هذا الشيء، وإنما ربنا عز وجل قدر عليه هذه الحوادث المتعددة الأشكال حتى استطاعه الملك بنفسه وجعله وزيرا على دولته، فأخذ يحكم بشريعته بوحي ربه وليس بشريعة الكافر، فأخذ يحكم بشريعته بوحي ربه وليس بشريعة الكافر، فأخذ يحكم بشريعته بوحي ربه وليس بشريعة الكافر. هذا من جهة. أما نحن اليوم فنطرق أبوابا شركية، أبوابا وثنية كفرية، حاشا ليوسف عليه السلام أن تخطر في باله أن يطرقها فضلا عن أن يطرقها عملية. فالانتخابات كما تعلمون تتناسب مع النظم الكافرة التي ليس فيها مؤمن وكافر، الناس كلهم سواء عندهم، وليس فيهم رجل وامرأة، فللمرأة من الحق مثل ما للرجل إلى آخره. وعلى هذا الانتخابات حينما تفتح أبوابها يدخل ويرشح نفسه فيها المؤمن والكافر، والرجل والمرأة، والصالح والطالح، وفي النتيجة ما ينتخب إلا شرار الخلق عادة. نحن هذا يناسبنا أن نسلك هذا الطريق الكافر، ونحتج على ذلك بمثل قصة يوسف عليه السلام وشتان ما بينها وبين واقع حياتنا الانتخابية اليوم. هذا قلته، ثم أضفت إلى ذلك أخيرا هذه شريعة من قبلنا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فإذا ليس من العلم في شيء أن ينزع طالب العلم مستدلا بآية تتعلق بشريعة من قبلنا. الأمر الخامس، عبيد الجابري والعيش في أوروبا. استمع حفظك الله. أتذكرت كلمة، تذكرت كلمة من كلمات شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري يحفظه الله ويمتع به، ذكر طبعا بالوحش الشيخ مارة دائما يسألني عن هذه فلم الجهال، فأعطيته وحشا دقيقا وقرر بعدها وصار يحكي للإخوان أنه يا أهل أوروبا من أراد منكم الهجرة فليهاجر إلى سلم الجهال، فإنها والله دار هجرة، إنها دار هجرة. ليه؟ الحمد لله والإحراج كثيرة ومركة الحنيف ولله الحمد، يعني على قوته، وعندهم مجالس وعندهم تحفيظ للقرآن وعندهم وعندهم وعندهم. الأخذ في الإخوة يا أخوان الخاصة على الدين، لا تتعلق بهذا الكلام اللي يقول الناس فيه جدا مشروعنا عليه. استمع حفظك الله. هل يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية دولة حكومتها كافرة إذا كان ذلك لحاجة، لأن هذه الجنسية تسهل له كثيرا من حوائجه، وقد أصبح الناس في هذه العصور يتسابقون إلى الجنسية ويتفاخرون بها؟ أي جنسية سواء كانت بلادها مسلمة أو كافرة فلا فخر فيها بحد ذاته، وإن جاءت الإسلام فمن كان مسلما على الحنيفية فهذا هو الذي يغضب وحق له أن يرتبط بذلك وأن يفرح وأن يستبشر ويسأل الله زيادة من فضله والثبات على ما من به عليه من الإسلام والسنة. فالأنساب ليس فيها فخر، بل الفخر في الأنساب من أعمال الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أعمال الجاهلية لا يتركونهم هم بها كفر، يعني كفر النعمة وليس الكفر المخرج من الملة. قال: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنعم والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواع الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالنسب انما هو للتمييز فقط، فانا مثلا مشرقي وانت مغربي، هذا للتمييز. نعم، ولا مانع ان ينتسب الانسان الى اصله ولا ينتسب الى بلد حصل على الجنسية منه، الا انتساب كفري فيقول انا مغربي انا ليبي انا سعودي انا مثلا مصري. اما الانتساب الاصلي فالى اصوله، فالانتساب اذا كفري واصلي، فالاصلي انتساب الرجل او المرأة الى القبيلة التي هو منها. فلو كان في بريطانيا او امريكا يقول فلان المغربي، وان كان في القبيلة يقول فلان كذا المغربي البريطاني، يعني جنسا فطرا وليس نسبا اصلا. فاذا تقرر هذا فان التجنس او السعي في الحصول على الجنسيات من البلاد الكافره من امريكا او اوروبا او غيرها، نعم، فهذا له حاله. الحاله الاولى ان يمكنه الاستغناء عن هذا التجنس، وان ما اراده من كسب العيش الحلال والاستقرار يحصل بالإقامة الدائمة، فهذا لا ننصحه بأخذ الجنسية، بل نؤكد عليه ونحرض عليه نصيحة له أن يبقى على جنسيته التي كان هو منها. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله. الحالة الثانية أن يضطر اضطرارا إلى التجنس في هذه البلد التي وفد عليها وأقام فيها لأمر يرغمه على ذلك، فهذا أرجو أنه لا مانع منه بشرط أن يبغض الدستور الكافر ولا يحبه ولا يعقد عليه الولاء والبراء. وقد بلغني بعضهم أنه إذا أراد التجنس في هذه الدولة كبريطانيا مثلا أنه يقسم على الولاء للملكة، على الولاء للملكة، وهذا في الحقيقة هذه كافرة لا توالى، وإنما يقول يعني يقسم على أن يكون مخلصا في حجة في هذا البلد يستعمل المعايير. الأمر السادس: عبيد الجابري وبعض المنكرات الفاصلة في المدارس من اختلاط وموسيقى. استمع حفظك الله. عندي بعض نكرة بارك الله فيك. انا شاب اقوم باكمال دراسات عليا في احد التخصصات، هل يجوز لي ان اقوم الماجستير مع وجود اختلاط في المكان الذي ادرس فيه؟ ما يعني اي تحضر اليمن اختلاط؟ ايه، انا اقوم بدراسة ماجستير يعني، ومكان الاكاديمية اللي ندرس فيها فيجوز فيها اختلاط يعني. لكن انت تحضر كل وقت وقت الاختبارات؟ لا، في كل وقت محاضرات احضر. اذا استطعت بارك الله فيك تم عن النساء واجعل النساء خلفك. نعم، احنا نجلس النساء في جهة والرجال في جهة.

كان صباح للرجال او للنساء والمسائل ليس الثالث المسائل ليس تحلها بسهولة بارك الله فيكم لكن مسألة عالية في كثير من البلدان لا يبالون لا يبالون بمخالفة الشريعة ولا بما يتصل على هذه المخالفات من المفاسد العظيمة هل العين تزني وزناء النظر واليد تبطش وزناء البطش تزني وزناء البطش والرجل تزني وزناء المشي بارك الله فيكم والقلب يصدق ذلك أو يسجل يصدقه فيفعل أو يصدقه يعني لا يقع في الجنة ولكن قد وقع في الجنة ويقع في الجنة الأكبر فسيد الإنسان لهم بنظراته بارك الله فيكم وقد يقع في الجنة ويختم الحوامل أيضا واللطفاء في بلاد الكفر لا بالنسبة أن يكون وقع ما الأسف الشديد من مساسد كبيرة جدا فينبغي على ولاة الأمور المسلمين أن يحلوا هذه المشكلة ويجب على المحكم أن يحلوا هذه المشكلة وأن يبتعدوا برعيتهم عن المفاسد في دينهم ودنياهم كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيتهم كيف أنت المسؤول الآن منصبة هذا إنما هو الأمر معروفا عن المنصب ولله كلمة الله فكيف تأتي بالفساد وتقر الفساد والعياذ بالله فكل هذا العلم الشباب أرى أنهم يذهبون يدرسون على مسائل ثانية يحفظون القرآن ويحفظون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأخذون هذا الوقت الآن الوظائف الحكومية لها قيمة خرج مجهدة ما تنفعه فيضيع دينه ودنياه بدون جدوى فالأولى له أن يحافظ على دينه والعوض عند الله في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين وهذا الذي يحصل الدنيا يدخل في الاختلاف فليهلك يسد في دينه ويحرم من الدنيا بارك الله فيكم فننصح هؤلاء أن يصبروا يؤذي أبوه يومين ثلاثة بعدين هذا الكلب ويتركه يحاول إقناع أباه إقناع أبيه مثلا بأن هذا دين الله وأن الله حرم هذا والعلماء أصدروا تعليم هذا وأنا أتضرر وقد أفسد يسد دين دنياه وإلى آخره يبين له فهذا يقتنع إذا ما اقتنع يرضى أياما ثم يرضى فلا بد أن يصبروا يصبروا ويتعلموا والعلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك إلى ثلاث تفاهة بين الرسول وبين رئيس الدين وإليك بيان من علامة اليمن ومحدثها الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى فنزل نصر أنا كنت أقول للإخوان في شأني أن أدارس عند قبل أن أنزل إلى نصر كنت أقول ماذا لهم لا بأس بهذا تتعلم المرأة فلما نزلت ورأيت الاختلاط وأنهم الرجال والنساء الشباب والشابات يمشون في الشوارع كالأغنام فما ظنك بالمدرسة هذا أمر لا يجيده الإسلام وهكذا أيضا الجامعات التي فيها اختلاط أمر لا يجيده الإسلام وحرام على المسلم أن يدخلها يا إخوان أصبحت على ماذا تمحضت النيات للدنيا تمحضت هو يدخل ويدري انه آسف ويدري انه مفتون لدخوله لكن مسكين يهرول بعد الشهادة من اجل ان يتوظف ومن اجل ان يأكل لقمة العيش قد وشوش لنا بهذا انت عن كنا في الجامعة الإسلامية كان يقول بعض المشايخ الذين يدرسون من الأزهريين الذي ليس عنده شهادة لا يستطيع أن يعيش وهذا ليس بصحيح رب العزة يقول في الكتاب الكريم ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ويقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وقد رأينا أناسا تركوا شهادتهم

هذه نصيحة وليس من بدء أبيهم إذا فعلوا هذا، وهو إما التحدث ببيعه أو التحكم باستعماله وقصر على ما يفيد، ما هو مفيد ونافع. كما استمع حفظك الله. أما التلفاز أو الظهور في التلفاز، هذا لو حلا إحداهما أن الأرض يعني نحر الصور نشر صورة هذا الشخص من خلال هذه الوسيلة من خلال الكاميرا يراه الناس، فهذا عندي شبيه بالمرأة، والنظر متجه إلى الكلام ليس إلى المتكلم. الثانية نسخ الصورة والاحتفاظ بها، فأنتم بارك الله فيكم، فنسخ الصورة والاحتفاظ بها هذا هو الذي محل كلام من أهل العلم. لكن أنا أقول الذين يظهرون التلفاز من الموصوفين بالعلم والفضل، هؤلاء لا يقصدون الثاني، يقصدون منفعة الناس، فلا تثريب عليهم إن شاء الله تعالى. وكان بودي أن المؤسسة التلفازية أنها تكتفي بنقل الصورة الحية فقط ولا تحتفظ بها وتنشرها فيما بعد، فلا تنسحوها. طارق الشيخ حمد لكن من تركها كان لازم يدرب على محل اجتهاد. قال وانت مسجل موضوع جوخ كيف؟ الاخوان وانت مسجل برنامج التلفزيون وين هنا؟ ايه لا لا لا الا اذا عطاني مفتاح الطيارة مفتاح الطائرة اجلس معهم. قالك يا محمد انا عندي التلفزيون قناة وانا ما استطيع الوصول لابن سعود ما استطيع الوصول اليه، طبعا الندوات هذه انا لو ظهرت في التلفاز عندي شروط، ما كل شخص ارغب مشاركته بالنبي، ما كل شخص، انا اختار يشاركني فلان وفلان، والمذيع اذا كان توجه صاحب سنه فممكن يذيع لا يعلق، لا والمداخله الاروعه في الندوات، مداخله لا احبها ابدا، لاني خبرت ان بعض الناس عفاريت فيدخل على هذا ال نعم يعطي شبهه لا قد يكون مستعجل لها ابدا. انا لو ظهرت او اتكلم هكذا وقل شرطي عدم المداخله مهما يكن الشرط، لا ارضى بمداخلته، فمن اراد ان يرد رد علي رد علمي الا اذا وافق شانه، لان ظهوري ومشاركتي في هذه الندوه ليس لي ان اجزم الناس به، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي ليس، فلا اظن الجماعه يرضون به الثاني. استمع حفظك الله. أخت مقيمة في المغرب ولها صديقة تعيش في الخارج، زوج هاته الأخيرة يريد الزواج، فدلوا على صديقة زوجته، فهل يشرع استعمال الإنترنت أو الهاتف من أجل الرؤية الشرعية علما أن هناك مشقة في حضور الخاطب؟ أرجو أن ذلك لا بأس به بشرط حضور وليها أو نسوة معها متحجبة، نعم، ويكتفى بالنظر فقط دون محادثات تستميل المرأة في الخضوع بالقول. تعلمون يا شيخ أنهم يستعملون كاميرا وغيره للرؤية؟ لا تصوير لا، لكن رؤية، أما تصوير على سفن يأخذ صورتها ينسخها فلا، هذا محرم. باب الرؤية لا بأس. نعم، أرجو أنه لا بأس إن شاء الله بما ذكرت. استمع حفظك الله. التلفاز للأطفال لمشاهدة الرسوم المتحركة، لأننا سمعنا فتوى بجواز ذلك إذا كانت خارية من الموسيقى ومن الأمور المخلة بالعقيدة، مع العلم أن الأطفال إذا لم يتوفر لهم التلفاز قد يخرجون إلى بيوت الجيران لمشاهدتها. هذا السؤال فيه إجابة، فنحن نقول من عافاه الله من جهاز التلفاز مع توابعه فهذا لا شك أنه يغضب على هذا، ومن اضطر لأجل الأطفال يريهم الرسوم المتحركة أو قنوات فيها برامج دينية مفيدة حتى يحجزهم عن التشك لدى لدى الجيران وهناك لا يستطيع التحكم فيهم، بل المتحكم هو الجار، والجيران إلا من رحم الله مبتلون بأشياء، فقد يشاهد الطفل أفلاما خليعة ويسمع موسيقى وأغاني ماجنة، فهذا مضطر ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى. استمع حفظك الله. هذا سائل من الجزائر يقول: أنا أشاهد القنوات التي تبث الرسوم المتحركة والألعاب التي فيها بعض الأمور الشركية، فهل عندما أشاهدها أعتبر مشركا؟ من فضلكم أريد نصيحة منكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبرئك وإيانا والسامعين والحضور من الشرك. إذا كنت تراها لتتعرف فقط على ما لدى بعض الفئات من الشركيات فلا بأس، والاستغناء أفضل وأولى. استمع حفظك الله. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 14 من ليبيا، يسأل عن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم. هذا من الأمور التي عمت بها البلوى، فنوصي كل مسلم ومسلمة أولا البعد عنها إن استطاع، بتغيير سير الهاتف إلى أو سير التلفاز إلى قناة أخرى يشاهد خلالها ما ينفع من المحاضرات الدينية والأخبار وغير ذلك. ومن لم يستطع فنوصيه أن يتجنب محذورين: الأول أن لا تكون النظرة نظرة تفطن وتلذذ، لا سيما النساء فإن هذا خطر عليها إذا تلذذت وتفكعت بمشاهدة الألعاب السجلية. وثانيا أن هذا عام أن لا يكون هناك إعجاب في والإعجاب ينتهي في المشاهد إلى التشجيع من جهة والتسريب والسخرية من الفريق الآخر. نعم. الأمر الثالث أن لا تكون هذه المشاهدة مفوتة مصلحة شرعية. نعم. الأمر الثاني، هل يرى عبيد الجابري إنشاء الجمعيات والدخول تحت مظلة الجماعات المبتدعة؟ استمع حفظك الله. قلتم في جواب لكم: إذا أقر ولي الأمر أن تأسيس هذه الجمعية ولوائحها فهي صحيحة ما عدا المظاهرات والإضرابات، هذا باطل ولو أقره ولي الأمر. هل يفهم من جوابكم أنكم تجيزون تأسيس النقابات والجمعيات والانخراط فيها؟ نرجو التفصيل في هذا الامر. هناك جمعيات تتعلق بالامور الدينية، هذه لا جماعة الا الجماعة السلفية، فاذا الزم ولي الامر العاملين في مجال الدعوة تحت مظلة جماعة معينة فيعملون للضرورة، قد تكون الجماعة تبليغية، قد تكون اخوانية، قد تكون من جماعات الخوارج، لكن اهل القطر ملزمون ان يعملوا في جماعة دعوية تحت مظلتها، فهم ينظرون في اقرب الجماعات الى الحق فيعملون في مظلتها تحت مظلتها وليسوا منخرطين فيها، لكن هم تحت مظلتها. هناك جماعات دنيوية تتعلق بالامور الدنيوية، فالاصل العدم، لكن اذا اضطرت الدولة الى اقرارها ولا يمكن استيفاء الحقوق الا عن طريق جماعة من هذه الجماعات التي يسمونها نقابات او كما يسمونها، كذلك يعمل تحت مظلتها ضرورة. شيخ، كما تعلمون ما وقع بمثل هذه الجمعيات من خلاف كثير من يعني الاخوة السلفيين، وكان يعني كثير من هذه الجمعيات انحرف اصحابها عن المنهج الصحيح. وانا يعني بينت، يعني مثلا انا وانت نريد ان ندعو، الدولة قالت ما يمكن حتى تسجلوا اسماءكم في جماعة من الجماعات الموجودة، فان وجدت جماعة سلفية وجب على الدعاة الى الله ان يسجلوا فيها، لكن لا توجد جماعات سلفية وانما يوجد فروع من جماعات هي حاجئة ورأينا أنها أقرب إلى الحق سجلنا فيها ضرورة وليس هو الأفضل، الأفضل عدم هذا. وإليك بيان من فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله تعالى في هذا الباب. سائل يقول: هل من الحكمة العمل مع الأحزاب الإسلامية التي تواجه العلمانية والشيوعية وغيرها من المبادئ الهدامة أم الحكمة ترك هذه الأحزاب وترك العمل السياسي مطلقا؟ جزاكم الله خيرا. الحكمة في هذه الأحزاب أن نعمل بما كان عليه السلف الصالح من سلوك الطريق الصحيح في أنفسنا أولا ثم في إصلاح غيرنا، وفي هذا كفاية في رد الأعداء. والعمل مع الفرق الأخرى الضالة التي تنتسب إلى الإسلام قد لا يزيد الأعداء إلا شدة، لأنهم سوف يدخلون علينا مثل البدع الضالة ويقولون أنتم تقولون كذا وكذا، لأننا أمامهم طائفة واحدة، فيحصل لنا الضرر في هذا الاجتماع المشتمل على البدع والسنة. لكننا نجانب هذا كله وندعو من طريق واحد وهو طريق السلف الصالح، وكفى به كفاية. وما هذا الفكر الذي يقول نجتمع كلنا من أهل السنة وأهل البدع في مقابلة الأعداء؟ ما هذا النظر إلا كنظر من يقول هات الأحاديث الضعيفة واجمعها في الترغيب واجمع الأحاديث الضعيفة في الترهيب من أجل أن يرغب الناس في الطاعة وأن يرغبوا من المعصية، وهذا خطأ. ولهذا لا نرى إرادة الأحاديث الضعيفة لا في الترغيب ولا في الترهيب، لا نرى إرادها إطلاقا إلا مقرونة ببيان الضعف، لأن في الأحاديث الصحيح الصحيحة كفاية. كذلك في طريق السلف الصالح الخالص من شوائب البدع فيه كفاية. الأمر التاسع، ما هو موقف عبيد الجابري من الدراسة عند أهل البدع ومخالطتهم والأخذ عنهم؟ ويظهر لك هذا أخي الكريم عندما تسمع له وهو يدوج الاستفادة العلمية من أهل البدع والمجاهيل أخذا وقراءة ووعظا، كما أنه يشيد بمراكزه. استمع حفظك الله. الاستماع للمجهولين. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل يجوز الاستماع إلى الدعاة المجهولين الذين لم يتبين لنا حالهم ولم نسمع من العلماء فيهم جرحا ولا تعديلا وجزاكم الله خيرا؟ يدخلون في عموم المسلمين. يقول هل يجوز الاستماع إليهم؟ الاستماع إلى مواعظهم وخطبهم ودروسهم. إذا كانت الموعظة مما هو مألوف تتضمن الآيات والأحاديث الصحيحة وكلام العلماء فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. تجويزه دراسة الأطفال العقيدة الأشعرية عند أهل البدع. من الصغار تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم مع التحفيظ على اللغة العربية والقرآن الكريم، بحيث يحفظ الطفل القرآن كاملا في مدة 8 سنين، وعند بلوغهم مستوى الإعدادي يدرسون العقيدة الأشعرية وغيرها من العقائد، علما أن القائمين عليها حزبيون مع وجود الاختلاط فيها. هل يجوز تعليم أولادنا في تلك المدرسة مع عدم وجود بديل يكون أفضل أفيدونا؟ هذه بلوى، والواجب على مسؤولي التعليم علاج هذه المشكلة، أعني مشكلة الاختلاط، فإنها بذرة فساد. والعلماء على تحريم، العلماء عندنا على تحريم الاختلاط بين الجنسين، لا سيما البالغون أو المراهقون من البنين والبنات. أما تدريس العقيدة الأشعرية فيجب عليك أنك أن تتعاهد ابنك وتبين الخلل في هذه العقيدة والفساد، وتعطيل الصفات أو تأويلها الفاسد. الدراسة عند الحزبيين. هناك شباب يطلبون العلم في مسجد حزبي، فلما رأوا ازدياد الناس توقفوا عن طلب العلم، ولا يوجد مسجد سلفي، فماذا يفعلون؟ هذا المسجد الذي فيه متحزبون، وفهمت انهم هم الذين يدرسونكم. اذا لم يوجد طالب علم سلفي تجتمعون عليه وتحتاجون الى ما عندهم من العلم، فلا مانع من دراسة ما عندهم على الحذر. وبهذا تعلم انه يشترط شرطين: الاول حاجتكم الى ما عند القوم من العلم، الثاني ان لا يوجد لديكم طالب علم تفيدون منه. وثمة أمر ثالث وهو الحذر مما يبثه هؤلاء من بدع. نعم. أخذ العلم عن التكفيريين. السؤال السادس من السودان، يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم أخذ العلم عن شخص يدعي أنه سلفي وهو يكفر الحكام؟ إن كنت صدقت فيما نقلته عن ذلك الرجل فهذا ليس بسلف، هذا من الخوارج القاعدين. بقي أخذ العلم عنه، هذا له شرطان: الأول أن لا ينشر هذا الذكر فيما يعتقده في الحكام المسلمين، والثاني أن لا تقدر أنت على طلب العلم لدى سلفي، إما لعدم وجوده لديكم أو لبعد الشقة بينك وبينه، والله أعلم. الاستماع إلى أسئلة السروريين في الرد على الفرق. نعم. يقول السائل: إذا كان شخص على المنهج السروري ولديه أشرطة في الرد على الفرق الضارة، هل تنصحون بالاستماع لهذه الأشرطة؟ إذا لم يوجد غيرها فلا مانع. إفادته بجامعة الأزهر البدعية. يقول السائل من مصر: أحسن الله إليكم، نحبكم في الله شيخنا، نريد أن نعرف ما رأيكم في الالتحاق بجامعة الأزهر، علما بأننا لا نريد منهم إلا تصديق الدراسة للحصول على الإقامة، ولكن يلزموننا بقليل الحضور، فما نصيحتكم؟ يا بني، فهمت أنك لست مصريا وأنك ممن قصد مصر للعمل أو الإقامة أو كلي. ثانيا، الجامع الأزهر من الجامعات الإسلامية القديمة العريقة المعترف بها على مستوى العالم الإسلامي وغيره. الجامع الأزهر من الجامعات الإسلامية القديمة العريقة المعترف بها على مستوى العالم الإسلامي وغيره. ثالثا، ذكرت أنهم لا يلزمونك بالحضور كلي وإنما يلزمونك بالقليل من الحضور، فلا أرى مانعا من ذلك، والله والله والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ثناؤه على كتابات المجاهيل وإقراره له. فيا شيخ، ما رأيكم فيما رد به عبد الرحمن بن أحمد البرمكي على الشيخ يحيى الهجوري؟ ما أعرف لا أول ما تقول يا علي إذا كان رجل عربي. نعم يا شيخ، هل تأذنون بنشر هذا عنكم يا شيخ؟ إليك ردود العلماء الناصحين على مثل هذه الشبهات التي ليس عبيد الجابري هو الأول في طرحها. الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. الله عليكم شيخنا، هناك من يقرر أن الإنسان يأخذ العلم من كل من عنده علم، بل لو أن إنسانا عنده علم ولكن لا يبدع الجهم بن صفوان قال اترك عدم تبديعه وخذ منه العلم، فهل هذا التقرير صحيح؟ ما هو صحيح، لا يؤخذ العلم الا عن اهله المستقيمين عليه معروفين به. اما الذي يروج البدع ويهون من شانها فهذا لا يؤخذ عنه العلم، لانه يؤثر على من جالسه من تعلم عليه ويتساهل أمر البدع. وإذا وصل الأمر إلى أن الجهم بن صفوان لا يبدع، فمن الذي يبدع؟ جهم بن صفوان كفروه. الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته، فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربي البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو يجري فيه أو نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجد مفسدتين: المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، والمسألة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارث عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعام لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن الإنسان لا يدرس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، حتى وإن كان لا يدرس علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا، لأن كوننا نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم

ماذا يصنع؟ يعني كونه يمسك هذا كونه هو بنفسه يحتوي هذا المسجد ويعلم الناس فيه السنة خير من أن يترك ويأتي شخص آخر مبتدع. بارك الله فيك يا شيخ، حتى لو كان ألزم بالحلاقة والإسفال يا شيخ؟ لا، حلق اللحية لا. فيترك يا شيخ إن ألزموا بذلك؟ نعم نعم، من طلب من حلق اللحية فاللحية فلا يقبل. استمع حفظك الله. حفظكم الله يا شيخ. هنا بعض ضباط الشرطة أتاهم أمر بحلق اللحى أو يخيروهم بترك وظائفهم من مسؤوليهم، ما تقول يا شيخ؟ يعني خصوصا وجود بعض هؤلاء الضباط ضروري في تلك الشرطة، هل يعني يمضون في تلك الوظيفة ويحلقون لها أو هم يتركون الوظيفة ويقعدون في بيوتهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، يخففونها. نعم. استمع حفظك الله. هذا سائل يقول: رجل وظيفته لعب الكرة وهو يعيش هو وأهله من كسب هذه الوظيفة، فما حكم هذا العمل؟ لا شك عندنا أن الأولى طلب المعيشة من غير هذا الباب، لكن إذا اضطر مسلم إلى هذا لفقره ولا يجد عملا إلا هذا الباب فليحذر كشف العورة تضيع الصلاة والسب والشتم، نعم، وتبجيل عظماء الكفرة المشهورين ب يعني العمق في لعب الكرة، نعم. وإذا فلا مانع فيما أرى أن يبقى حتى يهيئ الله له عملا خيرا منها، وننصحه بالبحث عن عمل يستغني به عن هذه المهنة. الأمر الثاني عشر والأخير: هل الجابري ثقة في أقواله ونقله؟ الجابري ضعيف لأنه يتلقن الصفهات فينقلها دون تروي، فينقل له حمالة الحطب عرفات البصيري وهاني بريك وغيرهما بعض الأخبار المصطنعة، مثل قوله عن الشيخ الهجوري حفظه الله أنه جاء عنه روايتان ستسمعهما، وكذلك أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قد طرد الهجوري وتوسط له عبد الرحمن العدني، وكل هذا كذب صراح تسقط به وحده عدالته، وقد رد عليه شيخنا الناصر الأمين حفظه الله تعالى. استمع حفظك الله. الرجل، وقد ذكرت في بعض المواطن أن نشأته ليست علمية، نشأة الحجوري سوقية، لأنه كان يعمل في المملكة العربية السعودية أعمالا، كان يعمل حرفيا، فرواية تقول أنه كان يعمل في ورشة سيارات، ورواية تقول إنه يعمل في محلات رخيصة السعر يسمونها كل شيء بريالين أو كل شيء بخمسة ريال وهكذا. لكن لما حدثت حرب الخليج الثانية ودعت الحكومة اليمنية رعاياها من السعودية إلى العودة، عاد ضمن من عاد، فحضر إلى مركز دمات، وقد طرده الشيخ مقبل رحمه الله، حدثت منه تصرفات جعلت الشيخ يطرده، فتوسط له بالبقاء أخونا الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن مرعي، توسط له فأصلح بينهما، واستعطف الشيخ مقبل على أن يبقى يحيى الحجوري، فبقي حتى مات الشيخ وجعله وصيا، يعني جعله على المركز. نعم. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. وللمزيد من الصوتيات تفضلوا بزيارة شبكة العلوم السلفية العلوم والنت.